الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.